لله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كنا وصلنا إلى كلا كلام الإمام الفردوسي فيما يتعلق بالجائز بحقه تبارك وتعالى، حيث الفعل وجائز بحقه ما أمكن إنجازا إعجازا كخلقه بنا. ذكر الإمام الفردوسي مسائل هي فيها رد على المخالفين وخاصة المعتزلة، عندما قال كل ممكن فهو جائز، أن يكون بقدرة الله تعالى وإرادته وليس فيه ما هو واجب عقلا كالصلاح والأصلح ورؤيته تبارك وتعالى. ثم توقفنا في قوله وكذا من الجائزات إثابة الله تعالى المطيع، إذ لا حق لأحد عليه، إذ لا نفع له تعالى بطاعة أحد، وأيضا فالطاعة خلق له تبارك وتعالى، وليس للعبد فيها إلا الاكتساب والاقتصار، ولا أثر له فيها أصلا. هذا أصل عظيم ينبغي أن يعتقده المؤمن، أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه فعل شيء، ومن هذا كتابة المطيع ومعاقبة العاصي جائز عقله. ومر معنى هذا التقسيمات أقسام الحكم العقلي في الجائز العقلي. نعم، فهناك فرق بين ما هو جائز عقلا وجائز شرعا، وبين ما هو جائز عقلا وواجب شرعا، وبين ما هو جائز عقلا ومستحيل شرعا. منها أن الكافر يستحيل شرعا دخوله شرعا، لكن عقلا جائز. وكذلك المؤمن من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان لا يخلد في نار جهنم مع جواز دخوله، كذلك عقلا وشرعا، لكنه يستحيل خلوده فيه شرعا، لكن هذا كله تحت قانون أنه جائز عقلا، فإن يثبنا فبمقض الفضل وإن يعذب فبمقض العدل، فلا يستحق أحد شيئا. يا عبادي لتبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على طريق واحد فسأل كل واحد مسألة فأعطيته إياه ما نقص ذلك من ملكي، إلا كما يضع أحدكم المخيط في اليم فلينظر بما يفعل، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها إياكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم، فهذا هو الأصل، إذ لا نفع له تعالى بطاعة أحد، وأيضا فالطاعة خلق له تبارك وتعالى. فحقيقة ليس لك شيء، ليس لك من الأمر شيء، فاعتقاد ضد هذا قبيح جدا، أنه يعتقد استحقاق الثواب والإعطاء والإنعام بالعمل، هذا قبيح والعياذ بالله تبارك وتعالى. علق على ذلك الشيخ سعيد هودة حفظه الله تعالى، نقرأ هذا التعليق النفيس ثم نكون نكمل. نعم، الثواب هو النعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال: الثواب هو النعمة السابقة التي يتوقعها المطيع على طاعته، والعقاب هو العذاب الذي يتوقعه العاصي على معصيته. إذا نظرنا إلى الطاعة من جهة وإلى الثواب من جهة أخرى، ونظرنا إلى المعصية من جهة وإلى العذاب من جهة أخرى، فما هي العلاقة التي بسببها يترتب الثواب على الطاعة؟ وما هي العلاقة التي بسببها يترتب العذاب على المعصية؟ هذا هو أساس الخلاف بين الناس. فبعضهم قال إن العلاقة عقلية، أي العلاقة بين الطاعة والثواب علاقة عقلية، لا يعني بمعنى لازم ومندوب، علة ومعلول، أن الطاعة علة تستلزم معلولا ألا وهو الثواب. وهذا باطل خطأ. نعم. فبعضهم قال إن العلاقة عقلية، أي إن السبب هو عين الطاعة والمعصية، فلا يمكن أن يعقب الطاعة إلا ثواب. قطعا كلام قبيح، لكنه صدق. ولا يمكن أن يعقب المعصية إلا عقاب، ولا يمكن أن يتخلف ذلك. ف ولله المجد كله، تعالى الله عن ذلك، لا دخل له في هذا، لا حول له ولا قوة، يعني نفى الحول والقوة عن صاحب الحول والقوة المطلق الواجب القديم الباقي الكامل، هذا معنى لا دخل له. نعم. أطاع يعني ثواب، لا دخل لك في هذا. ولا يمكن أن يتخلف وجود الثواب إذا وجد الطاعة، كما لا يمكن أن يتخلف وجود العقاب. لذلك ليس من العبث أن أهل الحق في بداية مقدماته لبيان الحق يؤسسون هذه القضايا تأسيسا ويغرسونه غرسا، لأن له عواقب ونتائج. من هذه المسائل التي تمر معنا كلها راجع إلى لما درست الأسباب والمسببات والحكم العادي والعلاقة، وتعمقنا في هذا ولم نترك شريدة ولا واردة، يعني محصناها تنقيصا. لماذا؟ لعلمنا بمآلات الأفعال وبنتائجها بإذن الله تبارك وتعالى، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدراسة وهذا الإتقان في العرض سببا عاديا لوجود الحق في أنفسنا. نعم. نسأل الله أن يكون كذلك. نعم. ولا يمكن أن يتخلف وجود الثواب إذا وجدت الطاعة، كما لا يمكن أن يتخلف وجود العقاب إذا وجدت المعصية. وبهذا المذهب قالت المعتزلة وغيرهم. أما أهل السنة فقالوا ليست عين الطاعة هي التي تولد الثواب ولا توجده، ولا عين المعصية تولد العقاب ولا توجده، لا بواسطة ولا بغير واسطة، وإنما ترتيب وجود الثواب على الطاعة بقدرة الله وإرادته. نعم. وترتيب وجود العقاب على المعصية بقدرة الله تعالى وإرادته. ولذلك قالت المعتزلة ومن وافقهم الترتب عقلي. لذلك عرف أئمتنا كما مر معنا في أصول الفقه، لذلك هناك انسجام كلي بين أصول الدين وأصول الفقه، بأن العبادات يعتد بها ولا يتعلق بها النفوس، على هذا الأصل لا يتعلق بها النفوس، بمعنى أن الطاعة لا توجب ثوابا وأن المعصية لا توجب عقابا ذاتيا، بمعنى علة ومعلول، بمعنى أن سبب الثواب هو عين الطاعة والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأن هذا المعنى فقد يعتد بها من حيث صورتها، الإتيان بشرائطها وواجباتها وسننها وامتثال مفسداتها، تعتد بها شرع بمعنى سقوط الفرض. أما تعلق النفوذ فنفوه، لماذا؟ رجوعا لهذا الأصل العظيم عند أهل السنة. لذلك قلنا قاعدة أن الأصول الدين يراعون في حدودهم القواعد الكلامية والعقلية القطعية. نعم. غير ممن نحى على نحوه حتى إلى زماننا هذا ألم ألاحظ هذا في كثير من الدروس وهو يعتقد أنه نهي السنة وما مر معي طالب إلا وملوث بها صح أم لا؟ ولذلك قالت المعتزلة ومن وافقهم الترتب عقلي وقال الأشاعرة شرعي. انظر الفرق الشاسع بين الترتب العقلي والترتب الشرعي. شرعي بمعنى أنه نقل، بمعنى أنه خبر من الصادق المصدوق عن الله تبارك وتعالى فيما أوحى له، بمعنى أن الله وعد المتقين جنانا وتوعد المجرمين عقابه وجحيمه، وبين أن بين رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من كان في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يخلد فيه، وأخبر الله أن الكافر مخلد في نار جهنم أبدا، وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأن العصاة تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، قانون، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قانون، خطر المشيئة، وآل الأعراف إلى آخره، مما لا يدرك إلا بالمعرفة، لا مدخلية للعقل فيه، وإنما مدخلية العقل فقط الحكم بالجواز. لأنه فعل الأفعال المباركة وجائز في حقه، وجائز عليه فعل الممكن وتركه إن لم يشاء لم يكن جل جلال الله. نعم. ولذلك قال المعتزلة ومن وافقهم الترتب عقلي، وقال الأشاعرة ومن وافقهم الترتب شرعي. ومن الظاهر أن قول الأشاعرة هو متوافق مع قولهم في كل الممكنات، لا اختلال للحكم عندهم ولا تخصيص للقاعدة العقلية، منسجمون مع أنفسهم، منضبطون مع الحق ومع العقل مع المنطق. نعم. فلذلك قاعدتهم كلية مضطردة، إن الله فاعل بالاختيار في كل أفعاله، أصل كبير لا يتخلف، ليس هناك استثناءات، ليس هناك تقصير في هذه القاعدة الكلية في أي جزئية من الجزئيات نشرد عن القاعدة ونتيه عنها أبدا. لذلك الزاعمون المضطربون التائهون يقولون أن الله فاعل بالاختيار وينقلبون على أعقابهم في أي جزئية فيخلفونها في القاعدة. كان الفرق بين أهل الحق وغيره واضح يا محمد هذا؟ نعم. ولا تخصيص للقاعدة العقلية، وهم مضطردون مع قولهم إن الله فاعل مختار في كل أفعاله. نعم. وأما غيرهم فلزمهم أن يخرجوا بعض الموجودات عن كونها جائزة ممكنة وجعلوها واجبة عقلا لا تتخلف ولا يمكن تخلفها، أي عدم حصولها، وهذا قدح بكون الله تعالى يحبس بعض الممكنات وإلحاقه بالواجبات، قلب للحقائق ابتداء وقدح في كمال الله تبارك وتعالى انتهاء، وهو أنه فاعل بالاختيار. لماذا؟ لأن الفعل هو تعلقات القدرة والإرادة، والقدرة والإرادة لا تتعلقان إلا بالممكن، خليط من الفساد لا ينتج إلا فسادا، نسأل الله السلامة منه. نعم. وقد أكرمنا بذلك سبحانه، فعلينا بالحمد، ولئن شكرتم لأزيدن، لعل الله أن يغرس في قلوبنا حقائق هذا الاعتقاد الحق. نعم. وهذا قدح بكون الله تعالى مختارا كما لا يخفى وتخصيص للقاعدة العقلية وكلاهما باطل. نعم. ولذلك قال أهل السنة إن إثابة الله للمطيع بفضله. والإمام اللقاني وضع هذه القاعدة: فإن يثبنا فبمحض فضله، وإن يعذب فبمحض العجب. نعم. ولذلك قال أهل السنة إن إثابة الله للمطيع بفضله أي بلا سبق وجوب عليه، بينما لا يستطيع الآخرون تصحيح ذلك على مذهبه، لأن الثواب إذا كان واجبا ففعل الواجب لا فضل فيه. نعم. ولا يجوز شكر إذا كان واجبا لا فضل فيه. نعم. ولا يجب شكر من قام بالواجب عليه عقلا. انظر هذه المستلزمات، المستلزمات إذا كان واجبا لا فضل له ولا يشكر عليه، من قام بالواجب لا فضل له ولا يشكر عليه. نعم. لأن الثواب إذا كان واجبا ففعل الواجب لا فضل فيه، ولا يجب شكر من قام بالواجب عليه عقلا. عقلا لا نتكلم من حيث اللباقة في الناس، عقلا لا يجب لا شكره ولا فضله. فإذا قلنا أن هذا الفعل واجب في حقه تبارك وتعالى لا فضله، وهو المتفضل الأوحد والمنعم الأعظم، نفينا هذا ولا يشكر عليه، ونحن مكلفون بشكر. لا، لكن الشكر، لكن الشكر واجب شرعا على مذهب أهل السنة، وهو صحيح لا تناقض فيه مع مبانيهم كما لاحظنا. نعم. ومن الذي يستطيع القول إن العقل يحكم بوجوب دخول الجنة لمن صلى أو لمن آمن، بل دخول الجنة إنما هو بفضل الله تعالى. نعم. والحاصل أنه لا يوجد شيء في هذا العالم الحادث واجب على الله تعالى، مع أننا نقول إن الله اخترع هذا العالم وصوره بصورة متناسقة بحيث يبدو فيه التناسب والتناسق، وهذا دال على كمال علمه وعظيم حكمته. ونفس وجود العالم على هذا الوضع والتكامل مع كونه ممكنا جائزا، ومع كون كل جزء من أجزاء ممكنا حتى حال وجوده، دليل بلا ريب على عظيم قدرة الله تعالى وعلى إحاطة إرادته بكل أجزاء العالم. تبارك الله أحسن الخلق جل وعلا. ثم انتقل الإمام السمسي إلى المسألة الرابعة فقال: وكذا من الجائزات بعث الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا أصل عندنا بخلاف المعتزلة، دائما نتفرع على التحسين والتقبيح، وقبله الصلاح والأصلح وقبله العدل، يجب عليه إرسال الرسل، لأن ما قدر الله سبحانه وتعالى معه من المصالح الدينية والدنيوية فببعض فضله كذلك نفس الشيء. ولا أثر للرسل عليهم الصلاة والسلام في شيء من تلك المصالح، لأنها صادقة من الله وهو صحيح، ولا يكون في الكون إلا ما يريد، لا أثر لهم، هو الفاعل، هو الذي أنعم بهم وأنعم عليهم وأنعم على الكل وأكرم الكل وتفضل على الكل، وهو خالق كل شيء لا يشاركه في ذلك شيء تبارك وتعالى. ولا حق لأحد على مولانا جل وعلا في هداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انتبه انتبه انتبه أيها الغافل، ورسول الله ليس بغافل، وإنما قلبه مشفق وإشفاقه لا يغطي عقده الذي ينبع منه هداية من أراد الله هدايته بإذنه تبارك وتعالى. لذلك الهداية نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي الإرشاد، لذلك الوظيفة فقط هي إرشاد الخلق إلى الخاص، وبقي الأمر الخاص الذي هو بيد الله لا يشاركه في ذلك أحد. نعم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب ولذلك خلقه. نعم. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولا حق لأحد على مولانا جل وعلا في هداية ولا في مصلحة دنيوية، فبمحض فضله ولا أثر للرسل عليهم الصلاة والسلام في شيء من تلك المصالح. ولا حق لأحد على مولانا جل وعلا في هداية ولا في مصلحة دنيوية ولا أخروية. وأوجبت المعتزلة عقلا على الله تعالى بعث الرسل على أصلهم الفاسد في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح على الله تعالى ولا يخفى فساده. وأما البراهيمية هذه الطائفة فجعلوا بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام مستحيلا بمقابل مستحيل، ورأوا أن العقل يصل وحده بتحسينه وتقبيحه إلى أحكام الله تعالى. نفوا بعث الرسل. ولا تخفى سخافة عقولهم بغاية لما عرفت أن مرجع أحكام الله تعالى الشرعية إلى نصب أفعاله. نعم، إلى نصب أفعال خلقها الله تعالى وجعل بمحض اختياره أمارة على ما شاء من ثواب أو عقاب أو غيرهما، ولا حسن في الفعل ولا قبح يوجب له حكما من الأحكام. نعم، هذا لا مدخلية العقل فيه. ولا عمة الطبع ومنافرته وصفة الجمال والنقص عقلي كما قال الشبي. أما ترتب المدح عاجلا والعقاب آجلا فشرعي ليس بعقلي خلافا للمعتزلة. نعم، ولا حسن في فعل ولا قبح يوجب له حكم من الأحكام. ومن عرف انفراده تعالى بإيجاد جميع الكائنات ونفوذ إرادته فيها مع التنزه عن الأغراض لا يخفى عليه فساد تلك المقالات الشنيعة. ومن صدر منه ما يناقض وينافي ويضاد هذه الأصول لم يعرف الله، وإن ادعى أنه عارف بالله من حيث الذنب لا من حيث السؤال لا من حيث أصل الاعتقاد أنه منغمس في هذا الاعتقاد، بمعنى أنه ولي خاص وخالف هذه الأصول الكبرى، فاعلم أنه لم يعرف الله ابتداء من حيث الاعتقاد، وهو الحكم الجاهل المطابق للواقع عنه. والتحقق بذلك يحتاج إلى جهد وتوفيق من الله عز وجل على حسب سننه. لم يعرف الله، أما من عرف انفراده تعالى بالخالقية والفاعلية وأن قدرته عام وإرادته نافذ وإرادته نافذ وأن علمه كاشف لجميع المعلومات لا يشارك في ذلك أحد، منزه مقدس تبارك وتعالى عن الاضطرار وعن الأغراض وعن التعليل وعن الطبع، يعلم جزما أنه جائز في حقه إيجاد الممكن أو إعدامه، فلا يجب عليه لا صلاح ولا أصلح، ولا يجب عليه بعث إرسال الرسل، ولا يجب عليه ثابت مطيع ولا معاقبة عاصم إلى آخره. واضح إن شاء الله تعالى. نعم، الحمد لله على نعمة الإسلام. نقرأ ونختم بهذا كلام الإمام الشيخ سعيد فوزا حفظه الله تعالى ونفعنا به. نعم، بعد أن خلق الله تعالى الناس هل يقال إن العقل يوجب عليه أن يرسل إليهم رسلا؟ هل يجوز أن يقال إن البشر يجب عليهم شكر المنعم عقلا ولكن شكر المنعم لا يتوصل إليه الناس إلا بعد معرفة المنعم وهو الله تعالى، ومعرفة الله لا تتأتى إلا لبعض الناس وتعثر على كثيرين. ثم إن شكر المنعم لا بد أن يعرف طريقته ولا يصح السير فيه بأي طريقة إلى آخره. ثم يقال بعد ذلك أن هذه الأمور التي التي لا يستطيع الإنسان الوصول إليها بنفسه يجب على الله تعالى أن يعرف أن يعرف الإنسان بها، وهذا لا يتم إلا بإرسال الرسل، فإرسال الرسل إذا واجب. تفضل علينا سبحانه بإرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نعم، لكن هذا بمحض فضله سبحانه وتعالى وإنعامه وتحلله ومنه وتجليه بجماله على خلقه. نعم، إلا إذا تأملنا في انظر بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، فقد ترشد لكنك لست عليهم في مصير نعم، فالفاعل هو الله عز وجل، والهادي هو الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إننا إذا تأملنا في كل مقدمة من مقدمات هذا النمط من التفسير ظهر لنا أن كل مقدمة تحتاج إلى دليل، ولا يسلم هذا الدليل بل يمكن معارضته بغيره. إذن جميع هذه المقدمات لا يعني مقدماتهم التي وصلوا فيها إلى نتيجة وجوب بعثة إرسال الرسل كلها تعارض، ليست مسلمة، ليست بديهية، فيها خلل، لذلك النتيجة حتما فيها خلل، لأن النتيجة هي لا يمكن تحققها إلا بعد التسليم للمقدمة. نعم، إذن جميع هذه المقدمات لا تثبت، فالنتيجة وهي الوجوب العقلي لإرسال الرسل لا يمكن أن تثبت يقينا بهذه المقدمات. وأما أهل السنة فقد قالوا إن الله فاعل مختار على النمط الذي مضى بيانه، وإذا كان هذا صحيحا وهو صحيح فإرسال الرسل جائز وليس بواجب على الله تعالى، ولكن الله تعالى أرسل الرسل بفضله وإرادته من غير اضطرار ولا سفح وجوب. ومعلوم أن لإرسال الرسل فائدة، وهي تعليم البشر ما ينفعهم وما يضرهم، ليلتزموا بعد ذلك بإرادتهم بما ينفعهم دنيا وأخرى. وهذا القدر ثابت قطعي عند من يؤمن بوجود الله وإرسال الرسل. وأما غيرهم فقد منعوا وجود الفائدة في إرسال الرسل، وبيان قولهم والرد عليه مذكور في كلام المصنف رحمه الله. نعم، وبهذا يكون هذا آخر مبحث من مباحث الإلهيات في هذا الكتاب، ثم جعل الربط بين الإلهيات والنبويات ربطا حسنا، لأنه جعل آخر ما يتعلق بهذا إرسال الرسل، ثم انتقل مباشرة وهذا بإمامته ومهارته في التأليف. وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب لهم الصدق، أي مطابقة كل ما أخبروا به من أحكام وثواب وعقاب وغيرهما لما في نفس الأمر، لأن الله تعالى قد صدقهم بما تنزل من المعجزات التي خصهم الله تعالى بها منزلة قوله صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. نعم، نكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من هذا الكتاب إن وفق الله سبحانه وتعالى وشاء الإكمال. أسأله أن يكمل إيماننا وأن يصحح اعتقادنا وأن يحسن ختامنا ببركة ما قرأناه وسر ما تلوناه وعظمة ما قدرناه. الحمد لله أولا وآخرا، الصلاة والسلام على سيدنا ومصطفاه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.